من قصص البطولة العربية حمزة البهلوان، ملحمة شعبية كتب مادتها العلمية عباس خضر، أعدها للإذاعة وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد، ويخرجها لكم مصطفى الشريف. حمزة البهلوان. قلبي. ايش اللي جرى يا ابنتي؟ ايش صابك يا ذكار؟ من فرحتي بالنصر يا ابوي جرالي ما جرى، عادت لنا ديارنا من يد دخرتين يا ابوي. لابد يكون هذا حلم افزاك يا ذكار. لا يا ابوي، لا، ما كان هذا حلم، هذا علم وحقيقة. اقرا يا ابوي، اقرا، هذه رسالة من حمزة البهلوان. من حمزة البهلوان؟ هذه حقيقة يا ذكار، وكيف يكون الحل؟ حمزة بانتظرنا في الديار. أرقب يا أبوي، أرقب. هذول أهل الديار جايين لاستقبالنا. أقبل السعد والنور في ركابك يا مولاي. أنا في شدة الشوق لرؤية حمزة يا جمهر. وين هذا الفارس العظيم؟ من وقت ما هزم خرتين وقتله ما بيدخل المدينة إلا القليل يا مولاي. ليش؟ وإقامته وين يا جمهر؟ في الخيام مع رجاله خارج المدينة. في الخيام؟ ما كان هذا مقام فارس عظيم مساله؟ ما كان بيدخل المدينة إلا من أجل رؤية الديوان ومشاهدة نعايم مولاي كسرى. وكل أموالك يا مولاي وأموال خرتين وغنائمة أبقى عليها في الخزائن في الحفظ والصون، ما اقترب حدا من رجاله عليها لحين ما تعود يا مولاي. هذا زيادة في تمجيد العرب يا سيد جمهر، ويستحق أكثر من هذا التمجيد يا بختك. لابد يكون الحمزة هذا مطمع في مولاي كسرى. ما كان له أي مطمع يا بختك. محال. لو كان له مطمع يريده ما كان مولاي تمكن من العودة للديار. ليش؟ كان في استطاعته الجلوس على عرش مولاي. هذا كتير ما أرتضي سماعه. حينما ترقب الفارس حمزة يا بختك هتعرف كل شيء عن حمزة البهلوان. بختك أنا لا أسمح لك ولا لأحدا غيرك إنه يزم العرب. الواضح يا مولاي إن وزيرك جمهر أصبح في ركاب العرب. دون العرب يا بختك ما عدت ليواني هذا. جمهر على حق. العرب يا بختك معروفين بالمروءة، ما بيعتدوا إلا على من يعتدي عليهم، بيكرموا الضيف ويجيروا الضعيف، واللي فعلوا حمزة أكبر دليل وشاهد على ما أقول. صدقت يا جمهر، كفى يا بختك، ما عدت أعطيك الصبر أكثر من هذا. اذهب الحين إلى مكان حمزة وبلغوا دعوتي للحضور إلى إيوان. أمر مولاي. وأنت يا بختك تستقبل أمير حمزة على أبواب المدينة، وتصف الجنود في الطريق تحية وإجلالا لفارس العرب. يا مرحبا بالفارس الهمام. أنا بختك وزير مولاي كسرى. ونعم الرجال، تفضل من هذا الطريق. انتظر. ايه جرى؟ بتمد يدك على سيفي ليش؟ من العادة عندنا يا حمزة ما بيدخل فارس على مولاي كسرى وهو حامل السيف. وإيش معنى هذا؟ لابد من نزع السيف قبل الدخول بين يدي مولاي، وهذا ما بيكون إلا احتراما للملك وحرصا على حياته من أي غادر معتدي. أنا ما كنت غادر ولا معتدي. إذا كان في نية الغدر ما استطاع مولاك العودة إلى هذا الإيوان. لا تطلق السيف من يدك يا حمزة، لابد في الأمر شيء. مين هذا؟ هذا خي عمر. وإيش يكون هذا الشيء يا عمر؟ أنا عمري ما أسك في حدا، وما نعك لينا من الدخول بسيوفنا أمر يجعلنا نشك في نيتكم. لا تطلق السيف يا حمزة. هذا تقليد يتبع عندنا يا حمزة. لا تصدقوا في شيء يا حمزة، يريدوا تجريدنا من السلاح من أجل ما يبطشوا بينا. الدخول ممنوع على مولاي وانتو حاملين السيوف. هات السيف. أفسح لي الطريق. قلت هذا محال. قلت أفسح لي الطريق. بختك إيش هذا؟ مولاي، مولاي ما يرتضي إهانة رجاله. أرجو بالدم في فمك، مين فعل هذا؟ صفعني حمزة على وجهي يا مولاي. حمزة؟ منعته من دخولي على مولاي وهو حامل السيف، رفض وصمم على الدخول بالسيف. لما أردت تنفيذ أوامر مولاي وعدت أمنع دخوله السيف، ما أشعر إلا وصفعني هذه الصفعة على وجهي. العرب يا بختك ما يعرفوا هذه العادات، وما كان بين حمزة وبين مولاي اتفاق على هذا، ولولا إنك تصديت لحمزة ومنعته من الدخول واعتبر هذا إهانة لكرمته وشرفه ما كان فعل هذا. اسرع يا جمهر واسمح له بالدخول بسلاحه هو واللي معه. لأول مرة يا مولاي أرجوك في خضوع زايد لواحد من العرب. ما كان هذا مجال لمثل هذا الكلام يا بختك. تقدم، تقدم يا فارس العرب، تقدم إلى مولاي كسرى أنوشروان. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا بفارس الفرسان. أهلا. لا لا، مكانك بجنبي يا بطل، تفضل اجلس يا حمزة، كل ما تؤمر به كن نافذ. يخرج هذا الأحمق من هذا المكان بختك. لي كل ما تطلبه يا حمزة، اتركنا يا بختك. لا تؤاخذني يا صاحب الديوان على ما بدر مني لوزيرك هذا، ما فعلت ما جرى إلا بعد ما أهني بصورة ما يرتضي بها مولاي. لا بأس لا بأس يا أمير حمزة، أنا شاكر أفضالك يا بطل، أنت بطل نادر الوجود. شكرا شكرا. مولاي صاحب التاج والديوان. خير مولاي ذكار، تطلب السماح بالدخول برؤية الفارس العربي. ابنتي ذكار في شوق عظيم لرؤياك من وقت ما سمعت عن شجاعتك يا حمزة. لا شيء يمنع من دخولها، تحضر ابنتي ذكار. أمر مولاي. ما عندي في الدنيا حدا أغلى من ذكار ابنتي يا حمزة، ما حدا بيسعدني ويطمن خاطري في كل شيء غير حدثها معي ووجودها بجانبي. ما في شيء في الدنيا أغلى من الضنا يا سيدي كسرى. إلا ابنتي ذكار هذه، هذه ذكار أقبلت والنور حواليها مثل القمر. حيتك النار وخدمتك السعادة يا مولاي. يا مرحبا يا ابنتي يا مرحبا. السلام لفارس العرب. عليك السلام. اجلس اجلس يا بطل. ريتي يا ابنتي فارسنا العظيم. عرفته يا ابوي من قبل رؤيته، وما جيت الحين إلا لتقديم الشكر على ما قدمه لينا من أفضل. عفوا يا ست القوم، عفوا، إن كنت حاربت أعداءكم وهزمتهم فهذا ما كان فضل مني عليكم، وما أنتم إلا أصحاب الفضل والمعروف. لا لا، هذا تنازل كبير منك يا بطل. أنت منزلتك الحين عندنا منزلة عالية يا حمزة، ولك عندنا كل ما تشتهي، خزايني أموالي قصوري كل شيء أصبح الحين رهن إشارتك يا حمزة. يسمح لي مولاي بإرسال الهدايا لكل حي من فرسان العرب؟ من غير ما تطلب السماح يا ذكار، قدم الهدايا وكل غالي عندنا لفرسان العرب. أشكرك يا سيدي، شكرا يا أميرة القوم. ومر يا ذكار بفتح قصري لضيافة حمزة وفرسان. لا لا يا سيدي كسرى، نحن ما بنرغب إلا الإقامة في الخيام، هذه أفضل عندنا بكثير من الإقامة في القصور. بيك يا مولاتي؟ ليلتين وأنا رقبك في انشغال البال. قلبي انشغل بالحب يا برنار. يا فرحتي بمولاتي، هادي بشارة. مين اللي مسعود واللي مل هواكي؟ وطي في صوتك يسمعك مولاكي. قولي يا ست القوم، طمنيني، ريحي قلبي. من حين ما حمزة أتى والقلب مال هوا. حمزة أمير العرب؟ مالي حبيبي سوا، لكن ده عربي ونحن فرس يا مولاتي. الحب ماله بكل هذا شان؟ كيف العمل؟ كيف الوصول لفارس الفرسان؟ لابد صرحة بالهوى والحب. بالصبر يا مولاتي، لا تتعجلي، هي مملوك وأمرة يتمنوا هواكي. كلامك هذا بيمزق في صدري. انت ايش ليا، عدوة او حبيبة؟ ما لي غيرك يا أميرة في دنيتي. احسني ظنك ببرنارة وصفتك، انت اغلى شيء وعندي كل شيء. انت روح القلب وانت لعيني ضي. من اجل هذا صرحتك باللي في قلبي، ما لي خلافك حدا يكتم لأسرار. ما بتغيلك الا راحة قلبك، ايش تأمريني به يا مولاتي؟ بدي رسول يروح له في الخيام. لجل ايش هذا؟ حرصك بمكتوب لحمزة موجة روحي، اشرح هوايه واللي شاغل قلبي. اخشى حدا ياخذ الرسالة خلافه. لا، الرسول عارف جميع اوصافه. مين الرسول هذا ومين يكون؟ ما في كتوم للسر غير ميمون. أتى الحين رسول من عند دكار بنت كسرى ومعاه رسالة. ومع الرسالة خاتم عظيم، والرسول في الخارج في انتظار الرد. خد يا حمزة، خد. قرب المصباح يا عمر. من حبيبة القلب دكار، سمعت عن أعمالك وبسلتك وأنا في بلادي، فاشتكت إلى رؤيتك، ولما حضرت في قصرنا وسعدت برؤيتك شعرت بانعطاف قلبي إليك واتجه نظري نحوك، وإني أعدك من هذه الساعة إني أبقى على حبك إلى الأبد، لا أختار عنك بديل ولا أرضى لي سواك محب، وإني أريد أن أتدين بدين الله الذي تعبده أنت وأكون زوجة لك. دكار بنت كسرى. حمزة، ريتك سرحت في أفكارك. والله أنا في حيرة من أمر هذه الصبية يا عمر. ليش؟ كيف بتدعين لحبها بمثل هذه الصورة؟ هذه بنت ملك عظيم يملك جانب كبير من الأرض، وأنا بدوي لا أملك مال ولا قصور. أنا ما أحب إني أسمعك تقول هذا الكلام يا حمزة. أنت قادر بسيفك وقوتك على تحقيق كل اللي تطلبه وتريده بنت كسرى. اكتب ردك. انت ما سمعت اللي قاله الوزير جمهر عن بنت كسرى؟ اسال الله انه يجمعك بيها وتصبح زوجتك يا حمزه. والله هذا شيء بعيد المنال يا عمر. وليش يكون بعيد المنال؟ ارى قبل الدخول في هذا الشان لابد اننا ننظر في العواقب يا عمر. اذا امتنع كسرى عن تزويج ابنته او حالت امور اخرى بيني وبينها، فساضطر الى تجريد سيفي وقتل كسرى أو أي شخص غيره يعترض طريقي إليها. كسرى بيحبك وما يمنع عنك أي أمر تريده. ربما يرفض أنه يزوج ابنته لعربي مثلي، ومثل ما بتعلم يا عمر أنهم بيكرهوا العرب. انتظر يا حمزة، هذا غريب قادم علينا يا عمر، هذا غريب قادم علينا. إيش تريد يا خي؟ أنا رسول من طرف الوزير بوخته. وإيش مطلبك؟ معي رسالة للأمير حمزة. وين الرسالة؟ معي، عندي أمر ما أسلمها إلا في يد الأمير حمزة. إيش يريد هذا يا عمر؟ هذا رسول من طرف بختك وزير كسرى بيد رسالة. أقبل يا رسول بختك. أقبل. السلام للأمير حمزة. عليك السلام. وين الرسالة؟ ما معي رسالة يا أمير، إنما سيدي بختك بعتني ليك بكلام بدي نقوله لك، فإذا أعجبك وافقت عليه، وإلا فالأمر ليك يا أمير. قول إيش هذا الكلام؟ أمرني أقول لك إنك بتنظر إليه بعين العداوة والغض، مع إنه بيرغب في مصاحبتك، رغم إنك اعتديت عليه وأهنته أمام أعيان الفرس، وزادت رغبته يا أمير حمزة في صدقتك لما رأى إن مولاي كسرى بيقدرك ويحترمك. ولجلي برهن لك على صدقه وإخلاصه ليك، كلفني أبلغك إني في حصان عظيم موجود عندي كسرى اسمه الأصفران، ما لا نظير في الوجود، فإذا ملكت هذا الحصان فزت على كل فارس وبطن وتنال كل ما تتمناه. شكرا لسيدك بختك على هذا الإخلاص، بلغه تحياتي وشكري، وقل له إني حطلب هذا الحصان في الصباح من مولاه كسرى. سمعا وطاعة يا أمير، لكن لي عندك رجاء. إيش؟ يرجوك سيدي بختك إنك ما تخبر كسرى بإنك علمت شيء عن هذا الحصان من بختك إلا بعد ما تركبه وتجربه في الميدان. لسيدك بختك ما يشاء. في الصباح ترقب بعينيك كيف يكون هلاك حمزة البهلوان؟ لابد دبرت لحيلة لهلاكه، من تصاحب الحيل. أنا ما أكون بختك ابن قرقيش لو استمر وجود حمزة في ديارنا بعد ما يهل عليه الصباح. إيش اللي دبرته يا بختك؟ في الصباح حمزة حيركب الأصفران، هذا الفرس العجوز. لو علمت إيش يكون الأصفران هذا ما قلت عليه الفرس العجوز. إيش تكون قصته؟ هذا الحصان إهداه لكسرى واحد من ملوك الروم من زمن، لكن وقتها كان مهر صغير، وعين له كسرى سايس مخصوص يربيه ويخدمه، ولما كبر أراد إنه يجربه في الميدان، أمر واحد من فرسانه إنه يركبه، ولما ركب الفارس ضرب الأرض برجليه وألقى بي تحت قدامه ورفصه في قلبه، وكانت هي الرفصة اللي قطعت على الفارس. ولما أراد كسرى قتل الحصان شاروا عليه الفرسان والعيان بالبقاء عليه لأنه من أعظم الخيول، وإذا ما قدر عليه هذا الفارس يقدر عليه فارس غيره من الفرسان. تقصد بحيلتك هادي إن حمزة ما يقدر على ركوب الأصفران؟ لا حمزة ولا شد من حمزة. وراح الخبر لبنت كسرى باللي حيقرا واللي مكبر، وبالسرايا واللي بيسري، نزلت يا عيني عليك تدور. مين اللي واقف هذا؟ اتكلم ولا رميتك في هذا الرمح؟ لا تخاف يا خي، أقبل نقول لك شيء. إيش؟ هذا صوت صبية. مين؟ أنت من فرسان الأمير حمزة؟ أي نعم، وأنت إيش تكوني؟ أنا... إيش ارتباكك هذا؟ لابد تكوني جاسوسة من عند أعضاء العرب. لا لا، أنا عربية. وليش بتخفية في لبس الرجال؟ أنا طلبة نجدة من أميركم حمزة. عندي أسرار كتار من عند العدو، جيت متخفية لأجل ما نقولها للأمير. وين خيمتي يا خي؟ دلني عليها قبل ان يطلع النهار. هيا مامي من هذا الطريق. حمزة. ايش حمزة؟ ايش ايش يا قومي يا خي، الأميرة دكار موجودة. مين؟ الأميرة دكار؟ اي والله موجودة امام الخيمة. هم يا خي هم. ما هو معقول كلامك هذا يا عمر؟ وين هذا الكار؟ وينها يا عمر؟ وين؟ حمزة. وين؟ إيه. الأميرة دكار؟ أنا في حلم ولا في علم؟ اللهم اجعله خير. واقف أمام الخيمة في هذا الخلا؟ وليش كان حضورك في مثل هذا الوقت؟ نحن في الفجر يا أميرة. راقب الخيام يا عمر. حمزة. نعم يا ست القوم، أنا في دهشة وحيرة، الدنيا ما هي سيعان الحين بوجودي. مين قال لك على الأصفران؟ الأصفران؟ هذا الفرس العجوز قال لي عليه وزيركم بختك. أختك؟ أنا قلت هذا، ما حدا غيره بيفكر في أزاك وهلاكك. لكن لا، طول ما دكار موجودة ما ينول بختك بغيتها ولا مرامة. جيت يا دكار من أجل هذا؟ حين ما سمعت هذا الخبر ما هنالي نوم ولا تلزلي طعام. يا حمزة، هذه حيلة من حيل بختك، هذا إنسان بيضمر لك السوء يتمنى لك الهلاك. الأصفران حصان ما يقدر على ركوبة حدا، قد الفوارس كتار يا حمزة، وأنا جيت نقول لك احذر من هذا الحصان، امتنع عن ركوبة من أجل خاطر دكار. اطمني يا أميرة، اطمني، لو ركبت الأصفران والله ما بيكون إلا مثل الناقة. أرجوك يا حمزة ما تكسر بقليب دكار. لا تحملي هم شيء. يا ويلة بختك المكار. اطمني، ما بتخيل على حمزة الحيال. واثق يا حمزة من كلامك هذا؟ وراح ترقب بعينك. أعذرني لو كان في حضوري مضايقة. وانت معي بتزول أي مضايق. أنا ما كنت مصدق إن حنتلاقي في مثل هذا الوقت يا حمزة. من أجلك ما يصعب على حمزة شيء، أنا خاطرت بروحي وجيت في قصرك، وما يعلم عن وجودي حدا في القصر بالرغم من كثرة الحراس ويقظتهم، وهذا أكبر دليل على محبتي لك يا دكار. كيف تقولي إني أتخلى عنك وعن حبك بعد هذا؟ أنا قلت هذا وأكدته قبل الحين يا حمزة، قلت لأبوي قبل حضورك كان موجود في قصري وتركني بعد ما ألمني وزاد همومي وكدرني. أنا جيت نودعك يا حياة الروح، جيت نطمنك ونقول لك حمزة باقي على عهده معك مهما طال غيابه عن الديار. ما زلت مصمم على الرحيل لمعقل؟ هذا قضاء الله يا دكار، ربما ينتهي بخير وسعادة. حمزة، قلبي معك يا حمزة. دكار. حمزة، بالله ما تنسى هذا القلب اللي تعلق بحبك، ما تنسى دكار في كل لمحة عين. حيتك النار يا مولاتي. نار لما تحرقك وتحرق أمثالك. إيش تريد؟ ما كانت هذه مقابلة وزيركم الأمين يا مولاتي؟ أنت خاين غدار. ما لك أمان في الديار. أسأت الظن في بختك يا مولاتي دكار، أنا الخادم المطيع، أنا الحريص على ملك مولاي وعلى دياره. خداع كاذب. عفوا يا مولاتي، أنت تعلمي مقدار حبي وإخلاصي لمولاي. كدرتني، حطمت قلبي وما ارتحت ولا رجلك بال إلا بعد ما نفست حيلتك ومكيدتك برحيل حمزة من الديار، وجيت بعد هذا تحاربنا بالفتن. إيش تريد؟ إيش مقصدك؟ إيش فعل جمهر من شان نغير رأينا فيه؟ أنا ما استحق كل هذا يا مولاتي، أنا ما قلت إلا الصدق. وإيش تريد مني الحين؟ ليش حضورك في هذا الوقت؟ سمعت من مولاي إنك في حزن وكدر من أجل رحيل حمزة. وإيش يهمك من حزني وكدري؟ راحتك راحتنا يا مولاتي، مفروض علينا الاطمئنان عليك. أنا في غنى عن اطمئنانك هذا، تقدر تنصرف مولاتي. انصرف. وقفوا مكانكم، لا تتحركوا. مين أنتم؟ نحن فرسان من أتباع فارسنا الأمير معقل. من أتباع معقل؟ ارجعوا لمعقل أميركم هذا وبلغوا إن حمزة البهلوان أتى من ديار كسرى لمنازلته وقتاله. نحن ننصحك إنك تعود من حيث أتيت ولا تعرض نفسك للأخطار يا حمزة. البهلوان. ايه قبل يا معقل. يا مرحبا بالفارس العظيم لولا انك بديت بالتحية والترحاب كان جرى اللي جرى. وإيش كان في نيتك تفعله يا حمزة؟ انا ما بتوسم فيك الا الخير، ولا بيني وبينك عداوة، وليش اتيت الي وايش تريده مني؟ علمت انك عصيت الملك كسرى، وانا جيت ردك من اجل خضوعك لكسرى واقدمك اليه مهر لابنته دكار. وليش تقاتل اللي ما له رغبة لقتالك يا حمزة؟ انت ما عندك استعداد لقتالي ومبارزتي؟ اي نعم يا حمزة، انا علمت بكل اخبارك وارسل لي بشانك الوزير بخطو. ارسل ايش؟ رسالة اخبرني فيها بالحيلة اللي اراد اني وجعك فيها. بختك بيدبر لي حيلة تانية؟ طلب مني الاستعداد لمقابلتك وقتالك، وارسل لي مال مع الرسول القادم بالرسالة تمن قتلك يا حمزة، وانا ما جيت الحين الا لمقابلتك والترحيب بيك قبل دخولك لديار، وما جيت لقتالك يا بطل. وايش المانع من تنفيذ طلب بختك؟ لانك بتعبد الواحد الديان، وانا مثلك يا حمزة على عبادة الله. أقبل معي في قلعتي يا بطل، كل القوم هناك في شوق لرؤياك. والله عجيبة، ما كنت أتوقع هذا. ها، أنت ما تثق أبدا في أعجبي يا حمزة، ولا عمرك تعلق أمل على وعودهم. سألني أنا عن كسرى، هذا رجل متردد ضعيف الإرادة وبخطق محتال غادر، ولولا إني أعلم باللي دعاهم من أجل يلقوا بيك للموت والهلاك ما كنت أخبرتك بكل هذا. وإذا أردت يا حمزة فأنا على استعداد للرحيل معك لديار كسرى، نهدمها فوق راس كسرى وبقطك، وناخد ابنته دكار بالقوة وتكون زوجة ليك. أنا ما بنقاد بالحيل والخداع يا معقل، أنا ما جيت إلا لقتالك وأخدك مقيد لديار كسرى، وأنا وعدتهم بهذا، وكيف أنقض عهدي وأخالف الوعد اللي وعدته؟ مقبل، انزع سيفك وبارزني. كفى يا حمزة، كفى، انهي شوطنا في مبارزة اليوم، وحيث انك غريب فهيا معي للقلعة، انت ضيفي يا حمزة، نام عندي واستريح وكل ما يتلذي ليك من طعام. وكيف يكون هذا؟ كيف اكل طعامك وبعد هذا اقاتلك؟ كيف امن على نفسي وانا عند عدوي؟ ما في بينا عداوة يا حمزة، اعتبرني صديق عزيز ليك يا حمزة، وأنا أردت إني أثبت لك إني قدير للمبارزة والقتال، وأنا ما بطلب صداقتك خوف منك ولا من قتالك ومبارزتك. إذا أتيت معي والله لا تشوف صدق قولي يا بطل، وترقب بعينك رسالة بخت كل ملعون. وعلى كل حال إذا كنت ترغب في النزال يا حمزة، نعود إليه في الصباح ونعود للألفة والمحبة في المساء. تأكد إن صديقك على أي حال يا حمزة، وأنا يسرني إن أكون صديق لفارس همام، مريت فارس مثله طول عمري. أنا أشعر إن كلامك هذا صادر عن إخلاص وصدق يا معقل، والله محتار في أمرك. إيش تقول في هذا يا عمر؟ هيا مع الأمير معقل يا حمزة، أنا واثق ومتأكد إنه صادق في قوله ولا يمكن إنه يخون. هذا أخي يا أمير معقل، وأنا ما أرد له رغبة ولا مطلوب. يا مرحبا بالأبطال، يا مرحبا. حزينة بعد البكا والعويل يا مولاي، اتعبتيني معي. رحمة بعيوني، ايش يفيد البكا؟ يا برنار، سودت الدنيا في عيوني يا برنار، ما عاد لي طاقة على احتمال فرقت. انا واثقة يا مولاتي انه راجع لك بخير وعافية. يا برنار، لو كان بختك يعلم انه راجع يا برنار ما كان دبر حيلة رحيلة. معقل غادر يا برنار، وانا اخشى على حمزة من قتال. بالله يا مولاتي لا تتوقعي الشر قبل حدوثه. ليش يا ابوي توافق على رحيلة؟ ليش تسير ورا بختك وتوافق رغبتها؟ تتركيني يا مولاتي ادبر هلك بختك. كيف يا برنار؟ والله ما يستاهل الا الثم في الطعام. لا، اتركي الانتقام للخالق يا برنار، اللي بيسعى في الشر ما بيلاقي في اخرته الا الشر. يا رب يا خالق الليل والنهار، يا رب انا عبدتك وتركت النار والاوثان، عبدتك وارتضيت حكمك يا ارحم الراحمين. ارحم قلب آمن بيك وحقق له ما يتمنى. أنا بهوى وعز هوى، منايا يعود حياة روحي وفوز بلؤى. أنا بهوى. وإيش بعد هذا كله يا مولاتي؟ يقطعك يا بختك ويحرمك من راحة مثل ما أتعبت قلبنا. هم يا مولاتي، أنت عليك حق الجسدك، ما له ذنب في هذا التعب. لولاك يا برنارة ولولا وجودك معي في كل وقت كانت مزق قلبي واحترق. تسلم يا مولاتي ويسلم قلبك. ويسلم حمزة من الأزاوش. ما زالت رغبتك في قتالي يا حمزة؟ أنا عاهدت نفسي إني مرجع لكسرى إلا إن وفيت بوعدي. يبقى لابد إني نسلم نفسي إليك وأسير بين إيديك. وليش تسلم لي نفسك من غير قتال؟ من أجلك قدم لي الكسرى وتكون بهذا وفيت بوعدك. إن رضيت بهذا حمزة ما يرتضي. أنا ما جيت إلا لمبارزتك وقتالك، إما هزمتني وإما هزمتك. وأعلم يا معقل بأن العداوة ملها الحين وجود بيننا، لكن لابد من مداومة المبارزة. فإذا غلبتني كان رجوعي عن غيتي بحق وصدق، أو يكون ما أطلبه فيكون باستحقاق وعدل. أنا فخور بشجاعتك وجرأتك هذه يا حمزة، وما بيساعدني الحين إلا الخضوع لما تراه. هيا انزع السيف يا معقل. وإيش بعد هذه المبارزة والقتال يا حمزة؟ طال الوقت وما في نتيجة لهذا القتال. لابد من هزيمة حدا منا يا عمر. كفى يا حمزة، نحن ما لقينا إكرام ولا استقبال أعظم من هذا. معقل ما يستحق منك كل ما فعلته يا حمزة. أطلعك على كل شيء، حتى الأموال اللي أرسلها له بختك وطحها بين إيديك. أنا ما زلت أراعي الفرص يا عمر، ما زلت أتجنب كل أمر يلقي العداوة بيني وبينهم. كل هذا من أجل دكار، من أجل الوزير جمهر. ربما يا عمر يفيد صبري في يوم ما دام فيهم بختك هذا الخبيث الخادع المختال، فأعلنها عليهم حرب تنتهي فيها دولة الفرس ويتهز فيها عرش كسرى. قال لك إنه يريد تسليم نفسه من غير قتال، ما قبلت رغبته. والله عداه العيب يا حمزة، لا أنت قادر تغلبه ولا هو قادر يغلبك. إيش يكون بعد هذا؟ وينها قوتك وبطولتك؟ في سر خافي يا عمر، ربما يكون هذا سبب في تأخير هزيمة معقل. سر؟ وإيش هذا السر؟ لولا إني أكلت من طعامه كان زمان قلبي قوي علي وهزمته. هيا هيا يا حمزة، ما في فايدة لكلامي معك. انهض انهض يا معقل انهض، مباراة اليوم فاصلة بيني وبينك. معاذ الله يا خي اني اشهر سيفي وجهك بعد الحين. انت اشجع رجل في هذا الزمان. اعترف امامكم يا جو، حمزة قهرني وهزمني اليوم. الحين يا حمزة لك الحق انك تاخدني اسير لكسرى انوشروان. وانت اخي وصديقي على طول الزمان. انتظر، من القادم هذا؟ هذا فارس من رجال كسرى. يا امير بوخل، يا امير بوخل، رسالة من الوزير بوخل. بختك بيريد يطمئني ايش فعلنا بيك يا حمزة. كان ردك على رسوله رد عظيم. انا مسرور اللي اكبر رسول بختك ولاحظ وجودنا في ميدان القتال. معنى هذا ان مبرزتنا ما زالت قائمة. يا ويلو بختك من غضبتي حين منعود للديار. العودة لديار كسرى بعد ما ترتاح من المبارزة يا حمزة. انت اتعبتني معك وانا ما كان لي رغبة لكل ما جرى. على كل حال كانت مبارزتنا امير معقل على سبيل المران وما كانت للخصومة والعداء. نحمد الله اللي التقيت بفارس شهم عربي بياخد بايدينا ويعلي قدرنا ووحد صفوف العرب. انا عاهدت نفسي يا معقل واقزمت بالله العلي العظيم ما يهدى لي بال ولا يرتاح لي قلب إلا إن حررت بلاد العرب من كل معتدي وغدار. وأنا معك يا بطل، معك بروحي وبقوتي ضد كل معتدي على العرب. ما دمنا إيد واحدة وروح واحدة ما حدا يغلبنا ولا يقف في طريقنا. بإذن الله نحقق ما نريد. الوقت طالبينا في دياركم يا أمير، ولي رغبة الحين في العودة لديار كسرى. وأنا على استعداد الرحيل يا حمزة، والقافلة في انتظار إشارتك. بإذن الله يكون رحلنا في طلوع الفجر. يظهر إن حلتك صحت في رحيل حمزة يا بختك. طال الوقت ولا جانا خبر. ما أظن إن حمزة باقي حي لحد وقتنا هذا يا مولاي. قصدك تقول ان معقل قتله؟ وايش يكون حمزة هذا في اللي قتلهم معقل؟ ما كنت ارغب في موت حمزة وفقدانه يا بختو. ليش هذا يا مولاي؟ نحن ما صدقنا اللي ارتحنا منه ومن شره. نحن اخطأنا يا بختو. ما اظن يا مولاي ان اخطأنا. كيف نكافئ اللي صنع لنا معروف بالموت والهلاك؟ ما كان هذا من العدل يا بختو. أنا ما أردت بهذا إلا راحة مولاي وسلامة دياره. إيه ما باليد حيلة. انتهى الأمر يا بختو. مولاتي دكار، تعال يا دكار، تعال يا ابنتي. أنا يا أخي معقل يصعب علي إذلالك وإهانتك، أما قتلك فما حدا يجرؤ عليه طول من جوارك. أعلم كل هذا يا محمزة، وأنا أقسمت بالله العظيم إني أقدمك لكسرى مجيد، ويصعب علي إنك ما تدخل عليه إلا مكرم رافع الرأس، غير إني أحب الوفاء بقسمي، فما عليك إلا أن تدخل في هذا القفص إلا أحضر عمر. أنا ما أقدر على مخلفتك في اللي تؤمر بي يا حمزة، غير إني واثق ومتأكد إن كسرى لابد إنه يؤمر بقتلي في الحال عند رؤيتي. يا أخي معقل. نعم يا حمزة. عهدي فيك إنك بطل وشجاع وما كان الجبن من طابعك، وأنا قلت وحمزة حين ما يقول ينفذ ما يقوله. أنا بين إيديك يا حمزة، افعل ما تشاء. إيش بتريد قولة يا بختك؟ نريد نقول يا مولاي إن حمزة ما باقي له الحين إلا طلب إتمام زواجه بابنتك دكار، ونتيت الحين يا مولاي أعرض عليك طريقة تحفظ ابنتك من عدوك وعدو بلادك. وإيش المانع من إتمام هذا الزواج يا بختك؟ أشرت علينا برحيل حمزة من الديار ورحل، وكان هذا من أجل هلاكه، لكنه رجع لينا منتصر. إيش يكون بعد هذا يا بختك؟ أنا مسؤول يا مولاي عن شرف الفرس ودولة الفرس، ولا بد إننا نتخلص من هذا البدوي ورجاله ويعودوا لديارهم بعيد عنا. نحن ما نرتضي إنهم يصاهرونا، وبعد هذا يتحكموا فينا وفي ملكنا، ملك كسرى أنوشروان. ليش هذا كله يا بختك؟ أنت لو فتشت قلبي لوجدتني أميل لحمزة ورغبتي إنه يتزوج ابنتي، لكني أرى من الضروري التغلب على هذا الميل من أجل صالح البلاد. لكن قل لي يا بختك، أمرك يا مولاي، إيش تكون هذه الطريقة اللي فكرت فيها لمنع هذا الزواج؟ أقول لك يا مولاي، وفكرت في إيش يا بختك؟ إيش الطريقة اللي تمنع هذا الزواج؟ فكرت يا مولاي أعرض عليك أمام حمزة ورجال العرب إن الخزائن فارغة من مال، ها، ولا باقي فيها ما يكفي نفقات فرح دكار ابنتك. لا خوف عليك يا بختك في حيلك وخداعك. ونقول يا مولاي إن حكام البلاد التابعة لدولة الفرس للحين ما أرسلوا لك الضرائب والأموال المفروضة عليهم. بعد هذا ربما يتحرك حمزة ويرحل هو ورجاله لمقابلة الحكام والولاة من أجل حصوله على المال. وأنا متأكد يا مولاي إن رجوع حمزة لديارنا بعد هذا محال، لابد إنه يتصادم مع الولاة ويحاربهم إذا رفضوا تسليم المال، وربما يخلصونا منه. لكن كيف يكون موقفنا بعد هذا مع الولاة يا بختك؟ ما أحد منهم امتنع عن إرسال المال والضرائب. أنا علي تدبير هذا يا مولاي، لا تخاف على بختك وحيل بختك، حبعت ليهم وعرفهم القصة من أولها واللي بترني إليه، ونحرضهم على قتل حمزة. مولاي، مولاي صاحب التاج والإيوان، إيش بتريد؟ الأمير حمزة في الطريق إليك. حمزة أقبل يا بختك، مثل ما قلت لك يا مولاي. انتظر، ابقى مع الحين في حضور حمزة. السلام لمولاي كسرى. عليك السلام يا بطل، يا مرحبا بالفارس الهمام، يا هلا، اجلس يا أمير حمزة. تفضل يا مولاي. يا مرحبا. أنا أتيت الحين لمولاي من أجل تنفيذ وعده معي. أنا عارف كل شيء يا حمزة، أنا أمرت وزيري بختك بإعداد الفرح، لكن يظهر أن في أسباب تجعلنا نتأنى القليل ولا نتعجل بالفرح. نحن ما زلنا يا حمزة مهتمين بهذا الأمر. وإيش الأسباب يا مولاي اللي تمنع إتمام الفرح؟ لا يخفى عليك يا حمزة ما يحتاج الزفاف من أموال كتار. أموال كتار؟ معلوم يا حمزة معلوم، لأجل تكون الأفراح لايقة بنت كسرى صاحب التاج والإيوان. عجيبة، كسرى أنوشروان ما عنده مال؟ لا تتعجب يا حمزة، لو تعلم سر هذا كنت تصدق ما قاله بختك. مولاي كسرى أمرني اليوم أني أكتب لحكام البلاد التابعة لدولة الفرس، أطلب منهم الإسراع في إرسال الضرائب والأموال المفروضة عليهم. سبع سنين الحين يا حمزة وهم ممتنعين عن إرسال المال، وكتبنا ليهم كتير، ما احنا قادرين على إخضاع العصا منهم. وأنا عرضت على مولاي أن يرسلك ليهم لإحضار المال المطلوب، لكن مولاي ما وافق على رحيلك من الديار وطلب مني أدبر وسيلة غير رحيلك. لكن يا حمزة أنا أطلب إليك بلسان الملك كسرى وأقسم بحياة دكار وحرمة البيت الحرام إنك تحفظ بلاد صهرك كسرى أنوشروان وتخضع له كل عاصي وخاين. اعلم يا مولاي بأن حمزة البهلوان مضطر لتنفيذ اللي تؤمروني به، وأنا عزمت على الرحيل لهذه البلاد وأجمع لك الأموال والويل اللي يعصى أمري. لا لا لا لا, لا يا حمزة، أنا ما أرتضي فرجتك بعد ما لقيت في رحيلك لديار معجل. أنت بطل يا حمزة، ما في مثالك. حمزة حين ما يعزم على شيء ما حدا يقدر على إرجاعه يا مولاي. اللي يرضيك افعله يا حمزة. اللي يرضيني يا مولاي إني أرحل لجمع المال من الولاة والحكام، لكن ينقصني شيء يا مولاي. إيش يا حمزة؟ أريد إنك تفوضني أمر عام مختوم بختمك، يكون لي الحق في الإنابة عنكم عند استلام المال من الولاة. طلبك مجاب يا حمزة. احنا شاكرين ليكم استقبالكم العظيم هذا يا امير نصير. نحن طوع امرك يا امير حمزة، ومن اجلك من خالف كسرى في امر يؤمره. لكن الحقيقة يا بطل ان كسرى ماله في ذمتنا شيء، وسوف كل المطلوب منا. اقرا هذه الرسالة يا امير حمزة، وبعد قرايتها تعلم ايش اللي ارسلك كسرى لديارنا من اجله. ايه عجيبة، كسرى ارسل هذا؟ هذا ما كنت أتوقعه. كنت أعلم هذا كله يا أمير نصير قبل حضوري لدياركم، لكني أردت أني أجري وأصبر لحين ما يقتنع بخبز وزيره بختك. وبإذن ربي لا ترقب يا أمير كل ما يسرك ويسر العرب في اللي قادم من الزمان، وإيش تكون نهاية عبدة النار والأوسان. هذا كل ما نبتغيه يا أمير حمزة، ونحن كلنا على استعداد للوجوب بجوارك ضد كل خاين للعرب. أنا جئت لغاية معينة، جمع المال من الحكام والولاء التابعين لدولة الفرس، وهذا لابد من حصوله لأجل ما يكون لكسرى والبختك ما يحتج بي علي. اللي نريده منكم الحين أنكم تجمعوا مال عن 7 سنين قادمة، وأقدم لكم باللي تدفعوا إيصال مني بتفويض من كسرى هذا. وبعد هذا ما يستطيع حدا أن يطالبكم بشيء. إكراما ليك يا حمزة، نحن ما نمتنع عن أي طلب أو أي أمر تؤمرنا به. نحن الحين أصبحنا من رجالك المخلصين، وهذه يدنا في يدك، ومعك يا حمزة بقلوبنا وحياتنا ضد عباد النار والأوثان. هاي خير يا أخي عمر؟ الظاهر يا أخي حمزة أن سكامة وورقة في قلوبهم شيء خافي علينا وما نعلمه. إيش ظهر لك من حديثهم معك؟ والله يا خي ظاهرهم غير بطنهم، وأخشى أنهم بيدبروا أمر هلاكنا وقتلنا. أعلنوا أمامك حقيقة نيتهم؟ لا يا خي والله ما أعلنوا أمامي شيء، لكن أنا فهمت من حديثهم أنهم ما هم راضيين عن وجودنا في ديارهم، ولا بد أنهم يحققوا ما طلبوا منهم كسرى في جوابه. فهم يريدوا أنهم يتقربوا لينا ولا يظهروا عدائهم لحين ما يضربوا ضربتهم بعد ما يطمنون على سلامتنا في ديارهم. وإيش كانت نتيجة مقابلتك؟ على ما يرام قابلوني بإكرام زايد ورحبوا بوجودنا في ديارهم، وأطلعوني على جواب كسرى أنا شغواء، والحين سكامة ورقة في الطريق إليك. يا مرحبا بلقاهم، استعدوا لمقابلتهم يا عمر. يا مرحبا بالرجال، شرفتم خيام العرب. لا لؤانا بالأحضان يا فارس الفرسان. يا مرحبا، تفضلوا. أنا كنت في أشد الشوق إني أشوفك يا فارس العرب. أقدم لك أخويا ورقة. يا مرحبا يا مرحبا، ناس كرام وأفاضل. سمعنا عنك وعن شجاعتك يا بطل. واللي زود شؤنا ليك الرسالة اللي بعتها كسرى لينا بحرضنا فيها على قتلك. وليش ما نفذتم أمر كسرى؟ احنا ما نقدرش نقتل فارس عظيم زيك يا حمزة، ويمكن يكون أخوك عمر قالك عن شعورنا بالنسبة لك. قال لي خي على كل شيء، أنا شايف الحسن مقابلتكم لينا وإكرامكم الزايد هذا. بلادنا أبوابها مفتوحة ليكم يا عرب، وبالمناسبة السارة دي ممكن أطلب إنكم تشرفوا قصرنا في الميسا يا أمير حمزة؟ إحنا أعددنا وليمة عظيمة علشان يكون الأكل مع بعض رباط أخوة ومحبة. شكرا على دعوتكم هذه، ما في عندنا مانع من حضور الوليمة، لقانا معكم في المساء إن شاء الله. عمر كان على حق يا أمير حمزة، كان صادق في قوله حما قال لك إن ظاهرهم بخلاف باطنهم. وإيش يكون الحل والخلاص من هذا السجن يا معقل؟ ما ريت عمري مكيدة مثل ما جرى لنا الحين من مكاين. والله ما نلاقي أي مخرج يا حامزة، ورجالنا وأخيك عمر ما بيعلموا عن مكان وجودنا شيء. وقعنا في الشرك يا معقل، ما بيدنا شيء نفعله، الباب من الصلب وما في منفذ للهوى غير الطاقة الصغيرة اللي أمامك هاتي. من قتل حمزة في ميادين الحرب والقتال وتنتهي حياته بمثل هذه الصورة يا موكل، نموت في السجن من الجوع والعطش. الأمر لله يا حمزة. يا رب يا أرحم الراحمين، مثل ما أخرجت يونس من حوته أخرجنا من فعلة الخائنين الظالمين، ونجينا من كيدهم وشرهم يا رب العالمين. طال غياب الأمير حمزة والأمير معقل، إيش الأمر والتدبير يا أمير عمر؟ أنا ما أبقى عمر لو ما كان وقع لأخي شر من سكامة وورقة. شر؟ وليش نسكت ونبقى في خيامنا يا أمير؟ يا ويلهم لو كانوا مسوه بسوء. لابد من ذهاب الحين لقصرهم للوقوف على أمر أخي. هات لي الفرس. ايه انت يا عمر، ما كان هذا وقت المزاح؟ خوفتني بعملتك دي يا اخي. الحمد لله. ايش اتى بيك لهذا المكان يا عمر؟ اسم دار كبير الحراس اتى لخيامنا واخبرنا باطلاق سراح. وكيف حال الرجال؟ كلهم بخير يا حمزة. ما فيش وقت للكلام، يلا بينا من القلعة دي. على وين الطريق؟ اسم دار في انتظارنا على الشط. تعال يا أمير حمزة، تعال يا دولة الصرف. هذا سمندار. أيوة سمندار يا أمير، اللي قبلكم الأكل في السجن. ما أشجعك فارس يا سمندار. يا مرحبا بالفارس العظيم، تعالوا طلعوا فوق المركب دي علشان عايز أنقلكم على الضفة التانية قبل ما حد يشوفنا من الحراس. ده أنا أفديك بحياتي يا أمير حمزة. أشكرك على شهامتك هادي يا سندار، لكن بدي نعلم حقيقة أمرك يا خي. إيش اللي دعاك لإطلاق سراحنا ومساعدتنا؟ ومن هذه الصبية الشجاعة اللي ما عرفنا اسمها إلا حين ناديتها يا خي؟ الصبية اللي قدامك دي يا أمير تبقى دورة الصدف، عمها الملك سوكاما حاكم البلاد دي. مفاجأة ما كانتش في الحسبان. أي والله معلوم، هذه مفاجأة ما كنت في انتظارها، عجيب. ما تتعجبش يا أمير حمزة، دردة الصدف دي إنسانة طيبة ميالة للخير على خلاف عمها الملك، ما بيعجبهاش تصرفاته ولا أحواله، خصوصا بعد ما قتل أبوها واستولى على الحكم بعده. ومن وقت ما هليت برجالك يا بطل وفعل بيك الملك ما فعله، وهي في هم وقدر، وبتطلب اليوم اللي تتخلص فيه من ظلم عمها وقسوته وتحقق اللي تتمناه اليوم، وانا اللي شجعتها على كده. ولولا مساعدتك يا سمندار ما كانش اتحقق ده. لكن ايش علاقة بنت الملك بكبير حراس القصر؟ انا حبيت دورة الصدف وهي بدتني حبها يا امير، وتعهدنا على الجواز، لكن عمها الملك ملوش رغبة في جوازنا لانه عاوز يجوزها للملك ورقة. ورقة؟ انا ريته في سن عمها يا اخي. ما هو ده سبب حزنها يا امير، وعلشان كده أردنا نطلق سراحك لحد ما تاخد بإذنا وتنتقم لروحك بين سكامة وورقة. قصدك تقولي ايش يا دكار؟ قصدي نقول لك يا ابوي ان الوقت اللي تنهار فيه دولة الاكاسرة بعد هذا الزمن الطويل. دكار، ما كان لابنتي ان تقول مثل هذا الكلام. هدي خطرك يا ابوي، لولا اني واثقة من قولي ما كنت قلته. ويش الدليل على تأكيدك هذا؟ قولي قولي يا دكار. ثقتك في وزيرك بختك ومحبتك ليه يا ابوي. بختك بختك، ما في على لسانك الا بختك. ما عاد لينا عدو في ديارنا الا هذا الثعلب الماكر، وعلى يده بيكون فنى دولتك يا ابوي. يا دكار يا ابنتي، يا اعز ما عندي في هذا الوجود، انا اعلم ان صورتك على بختك هادي ما كانت الا بسبب رحيل فارس العرب، لكن ما كان بيدي حيله يا ابنتي، كان لابد من موافقتي على رحيل حمزة. واستجاب حمزة لرغبتك يا ابوي، رحل رجاله من ديارك لا خوف منك ولا من وزيرك بختك، لكن أراد يثبت لك شهامة العرب واحتمالهم للشدايد. ايش فعلوا حكامك وأتباعك في الديار اللي رحل إليها حمزة؟ نفذوا اللي أشرت إليه في رسائلك؟ قتلوا حمزة مثل ما طلبت؟ ما جرى من هذا شيء. حمزة الحين رحل لأرض مصر، وانتظر يا ابوي ايش يفعل حمزة بعد هذا. انا متحير في امرك يا دكار. تذكر يا ابوي اني دكار بنت كسرى صاحب التاج والايوان، ومحبتي لبلادي لا تقل ولا تزيد عن محبتك لديارك. ما كانت صورتي هذه الا خوفي على ملكك من الفنا. كفى، اطلبي الفنا والخراب لدياري في حضرتي؟ ايش غيرك؟ ايش اللي دعاكي تتنبئي بخراب الديار؟ لا فايدة يا ابوي في حديثي معك، سممك بختك وانتهى الأمر. انتهى جلوسك معي. هنيئا لك بوزيرك بختك، وهنيئا لحمزة بالنصر الجريء. اخرجي. رسالة يا مولاي من الأمير حمزة. هات الرسالة. ايش يريد هذا المغرور؟ من حمزة البهلوان إلى كسرى أنوشروان، اعلم أيها الملك أني كنت قد أخلصت لك الود وخدمتك خدمة صادقة أمينة، رجائي أن تسمح لي ببنتك دكار، وألا تقابل حسناتي بالإساءة، وتنقاد إلى وزيرك بختك الخبيث. لقد بعثتني إلى جمع الأموال من عمالك وولاتك، وزعمت أن لك في ذمتهم أموالا متأخرة، وفي الوقت نفسه بعثت إليهم برسائلك تطلب منهم قتلي والإيقاع بالعرب، ولكن الأمر جاء على خلاف ما تريد، لأن الله الذي نعبده يحرسنا ويرعانا، وقد جمعت المال كما كلفتني، وعدت إلى بلادك بعد أن قهرنا كل من عصانا، ومعي من الفرسان كل جبار عنيد، ومعي من الأموال أحمال من الذهب والفضة، وأنا على استعداد لأسلم إليك هذه الأموال إذا أجبت طلبي وزوجتني دكار. أما إذا امتنعت وأبيت إلا أن تظل مخدوعا بكلام بختك، فليس بيننا وبينكم إلا الحرب والقتال. هذه وقاحة ما كانت غريبة على هذا المغرور. ما بيني وبينه إلا الحرب والقتال. هذيان غرور يا حارس. أمر مولاي. وين الرسول اللي أتى بالرسالة هذه؟ موجود يا مولاي. يتقدم أمامي. تقدم يا رسول العرب. السلام على مولاي. ارجع لحمزة واخبره إنه إذا سلم إلينا الأموال ورح البلاد عفيت عنه، وإلا جزاء عندي ربطه بالحبال وعقابه أشد العقاب، لجل أن يكون عبر الغيرة من المغرورين والموتورين. انصرف الحين. لا بد من هلاك هذا المغرور، لا بد من هلاك هذا المغرور. وإيش الطريقة اللي تلك بيها حمزة؟ قول يا بختك. اتركني يا مولاي أدبر الأمر مع الفارس زوبين. وإيش يكون تدبير الأمر هذا؟ أنا اهتديت الحين على الطريقة اللي تخلصنا من حمزة، بعد تدبير مع زوبين نعود لك يا مولاي نخبرك على اللي تم اتفاقنا عليه. إيش رأيك في هذا السيف يا زوبين؟ إيش يكون هذا؟ هذا السيف مزقي بالسم، إذا صاب جسم إنسان لا يمكن شفاه أبدا. وإيش الداعي لهذا السيف؟ ما في فائدة لقتالك مع حمزة، أنا أعلم قوته يا زوبين، وانت ريت شجاعته وقتاله. ما في شيء يهلك حمزة وريحنا منه إلا ضربة واحدة من هذا السيف المسموم. فإذا استطعت الوصول لحمزة وتمكنت من ضربه في أي مكان في جسمه يبقى انتهى حمزة البهلوان. أنا جتني فكرة عظيمة يا سيد بختو. إيش؟ إيش رأيك لو لبست ملابس العرب وحين ما يبدأ القتال في الصباح أتسلل بينهم وأبقى واحد منهم وقاتل معاهم وراقب حمزة لحين ما تمكن منه بضربة من هذا السيف؟ فكرة عظيمة يا زوبين، اتفقنا على هذا. مولاي خير يا أبوي. مين أعز ليك في هذا الوجود؟ مولاي. واللي يسعد بوكي ويسعد دياره لابد إنه يسعدك. ما في شك في هذا يا أبوي. أنت صغيرة يا دكار، ولابد إنك تفهمي وينها مصلحة بوكي وإيش اللي يضره وإيش اللي ينفعه. أرجوك توضح لي رغبتك يا أبوي. ما تشغلي بالك بحمزة البهلوان. أي نعم حمزة بطل وفارس عظيم وله عند بوكي منزلة كبيرة ومكانة عالية، لكن فيه ما يمنع وصوله لنسب كسرى أنوشروان. وإيش اللي يمنع هذا؟ نحن فرس يا دكار وحمزة عربي، نحن بنعبد النار وحمزة ما بيعبد النار. واعلمي يا دكار إن بوكي لو أقدم على هذا الأمر ربما يسير هذا كل أهل الديار، وانت تعلمي اعوان بختك الكتار في هذا الديار. ما زلت يا ابوي بيخدعك بختك وكلام بختك؟ اتذكر يا ابوي حمزه واللي فعله معك طول اقامته في ديارك، للحين ما زلت تبغضه؟ انا ما ببغض حمزه يا دكار مثل ما قلتي، لكن ما ارغمني على حربه وقتاله الا ما فعل مع الاتباع والحكام اللي دعال. هذا يا ابوي تحريضك ليهم انت وبختك على هلاك حمزه. انتوا اللي بديتوا بالشر، وكان لابد الحمزة أنه يقابلكم بشر مثله. أصبحت عدو البوكي يا ذكار، أصبحت عدو للفرس، لابد أني أريحك من حمزة هذا. يا ويله من قتال زوبين في الصباح. حمزة، كلمني يا حمزة، حمزة، حمزة، أدركنا يا حكيم الزمان. اطمئن يا عمر. ما زال أخي حي؟ حمزة بخير يا عرب. الحمد لله. لا تخافوا شيء، حمزة في غيبوبة من تأثير السم اللي صار في جسده. طببة يا حكيم الزمان، طببة. بعد هذا الدواء بإذن الله يطيب. وين حمزة؟ الأميرة دكار، الأمير معقل، حمزة في خطر يا أميرة. حمزة نظر بيك الخائن الملعون. اطمن يا دكار، الحكيم أسطون طببة وقال إنه بخير. حمزة. حمزة. مين؟ أنا دكار يا حمزة، أنت بخير وبعافية. دكار. أنا معك يا حمزة. إيش اللي صابني؟ لا شيء يا حمزة، هذه طعنة بالسيف وكانت شديدة. مين اللي طعنا هذه الطعنة؟ ما كان جنبي في المعركة إلا عرب مثلي. طعنك الخاين زوبين. زوبين الغدار يا عمر. نعم يا أميرة. ما دام هذا الجرح بالسيف المزقي بالسم ما بيعرف دواه إلا الوزير جمهر، أسرع الحين لجمهر واخبره باللي جرى. في لمح البصر يكون جمهر موجود يا أميرة. مين؟ عمر؟ السلام للسيد جمهر. عليك السلام يا عمر، كيف حال الأمير حمزة؟ صاب زوبين بضربة من سيف مسموم. أدركنا يا سيد جمهر. الحمد لله اللي جيت للحين قبل ما يستفحل الأمر. هيا معي للديار، عندي الدواء اللي يطيب جرح حمزة، وبرنارة موجودة عندي، خذها معك لدكتار. يبقيك ربي يا سيد جمهر. وحين ما تذهب لحمزة اخبره انه يرحل برجاله في هيدي الليلة من الديار. نرحل ليش يا سيد جمهر؟ الخير والتوفيق في رحيلكم لدياركم يا عمر. والأميرة دكار؟ دكار عزم على الرحيل معكم للديار. ايش الخبر؟ اتكلم. مولاتي دكار. مولاتي دكار يا مولاي. ايش مالها دكار؟ القصر خالي منها هي وبرنارة يا مولاي. ايش هذا اللي بتقوله؟ هذا حق ما بنقول يا مولاي. بختك. عمري مولاي، اخشى تكون دكار صبها شيء. لا اظن هذا يا مولاي، ربما تكون برنارة مع مولاتي في البساتين. بحثنا في البساتين ومهتدينا اليها يا مولاي. بختك زوبين. يا فرسان الفرس، ابحثوا عن ابنتي دكار في كل مكان، والويل للعرب لو كان صبها شيء. خير يا عمر؟ لمحت عيني فارس من فرسان الفرس، كان يريد دخول خيمة الأميرة دكار. ايش؟ مين هذا الفارس؟ قال انه الأمير فرمز اخو الأميرة دكار. فرمز؟ افعلوا ما بدلكم معاه يا عمر، انا ما عاد لأهل خلافكم الحين. والله يا أميرة لولا أنه نطق وقال أنه أخوكي كنت فصلت راسه عن جسده. وينه الأمير فرمز يا عمر؟ موجود في حراسة رجالنا يا خي. إيش تريدي نفعل به يا أميرة؟ ما أتى لدياركم إلا لقتالكم يا حمزة، فافعلوا به مثل ما ترغبوا. عمر أكرموا غاية الإكرام. أنا عرفت منه كل شيء. إيش اللي عرفته؟ أقسم لي بالنار اللي عبدها بأنه ما أتى مع جيش الفرس إلا من أجل يطمن على أخته الأميرة دكار، وهذا كل ما يبتغيه ويرغبه. ولا بد ينون ما يبتغيه يا عمر، نقدم له الطعام والشراب لحين حضرنا لرؤيته. الحرب يا عمر، منصور يا بطل، منصور في الميدان يا عمر، منصور يا بطل، تقدموا يا عرب، تقدموا. الله When the threat حرمت عليك النار يا بختك، أهلكتنا وأهلكت ديارنا بسوء تدبيرك. يا مولاي، ما خدعنا إلا زوبين الغدار. لا، أنت السبب في كل ما جرى. يا مولاي، لو كنت أعلم بوجود حمزة وما صدقت كلام زوبين إنه مات، ما كنت فكرت بالهجوم على العرب. انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. فقدنا رجالنا وفقدنا ديارنا، ولا عاد لكسرى مقام في هذا الوجود. خسرت ملكي وخسرت أولادي فرمز ودكار. يا مولاي الصبر، الصبر يا مولاي. اخرس اخرس، اليوم ظهر للطيب من الخبيث. يا ما قالت لي دكار عن خيانتك لينا وما كنت بصدق دكار. مولاي اسكت، أصبحت كل كلمة تقولها الحين يا بختك ما عندي طاقة لسماعها. انت خاين يا بختك، غدار، غشاش. مولاي غشاش، في خدمتك يا صاحب التاج. وين التاج والإيوان يا بختك؟ انتهى أمرهم، انتهت ديار الفرس، انتهت عظمة الفرس، وسقط اليوم تاجهم ونهد إيوانهم. اليوم تبتدي عزة العرب ومجد العرب. اليوم تبتدي عزة العرب ومجد العرب. أقبل لك مني قبلة النصر يا حمزة. رفعت راسنا وعليت قامتنا يا بطل. هذا من فضل ربي وفضل رضاك يا أبوي. بارك ربي فيك يا حمزة، أحمدك واشكر فضلك يا رب العالمين. أقبل الفارس عمر، تعال يا عمر. أقبل يا بطل، أقبل. مبروك عليك انتصارنا يا أمير. اليوم ما عاد سلطان علينا ولا على ديارنا، أصبحنا أحرار بفضل راعينا وحامينا فارس العرب. وأنا ما أنسى كفاحك وجهادك معي يا أخي عمر. الحمد لله اللي لنا ما ابتغينا، والحمد لله اللي وفقنا لجمع صفوف العرب وتوحيد كلمتهم وتحريرهم من الظلم والطغيان. ولدي حمزة يا فرسان العرب، ايه؟ يا أهل الديار، ايه؟ ومناسبة انتصارنا واستقرار السلام في ديارنا تنقام لأفراح البعيد ليلة وتتوزع فيها الكساوي والطعام على أهل المدينة. ايه؟ مين؟ مين حيكون غيري يا مهجة القلب؟ مبروك عليك النصر يا حمزة. يبارك لي ربي في عمرك يا دكار. حمزة البهلوان فارس الفرسان، كمل فرحته يوم حرر ديار العرب، وانتهى الخصام وابتدى السلام. كمل في القلوب ولا عاد بفهم العرب. حمزة البهلوان فارس الفرسان، كمل فرحته يوم حرر ديار العرب، وانتهى مع حمزة البهلوان بطولة زوز نبيل، إبراهيم الشامي، عزة العليلي، منير التوني، بدر الدين نوفل، فاطمة عباس، محمود فرج، بالاشتراك مع محمود صبحي، فتحية عبد الغني، عباس نويتو، عبد المنعم بسيوني، محمد شريف، سعد ناشد، حسني كلود، محمود كامل، نعيم فهمي، أحمد كمالي، والأطفال وجدي عبد البديع، أسامة صادق، وإيمان محمود محمد. وقام بدور حمزة البهلوان صلاح منصور. حمزة البهلوان، حمزة البهلوان، كان